وبالليالي العشر، وكذلك أقسم بالشفع والوتر. والشفع والوتر يا إخواني الكرام ذهب فيها العلماء مذاهب، إما المراد بالشفع والوتر على أنها يوم عرفة ويوم العيد، لأنها إحداها شفع والأخرى وتر. واحد يقول لك ما معنى الشفع والوتر أصلا؟ في اللغة الشفع هو الذي يقسم على اثنين، فهمنا؟ زوج تستطيع تقسمها على اثنين، ربعة تقسمها على اثنين، ستة تقسمها على اثنين، عشرة تقسمها على اثنين، وهكذا. يعني الشفع هو الذي يقبل القسم على اثنين، وأما الوتر فلا يقبل القسم على اثنين، كما ثلاثة كما خمسة كما سبعة كما تسعة، فهمنا كيف؟ كما 11 هذه لا تقسم على اثنين، تقسم على اثنين ويبقى واحد، فهمنا كيف؟ هذا هو الوتر. الشفع ما يقبل القسمة على اثنين، والوتر هو ما لا يقبل القسمة، أو الشفع هو ما كان فيه زوجين والوتر ما كان فيه واحد، فهمنا؟ إذن الله تبارك وتعالى أقسم بالشفع والوتر. والشفع والوتر إما المراد به يوم عرفة لأنه وتر، ويوم العيد لأنه شفع، لأنه عشرة في الشهر وعشرة تقبل القسمة على اثنين، فهمنا؟ وإما المراد المخلوقات التي خلقها الله تبارك وتعالى جميعها فهي متكونة من شفع ووتر، فالله تبارك وتعالى أقسم بمخلوقاته. وإما أن يكون المراد الأعداد التي خلقها الله تبارك وتعالى فمنها شفع ومنها وتر، وإما المراد بها كما قال العلماء فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. الحجاج الذين يجلسون في منى لرجم الجمرات لهم بعد العيد يومين أو لهم ثلاثة أيام بنص القرآن، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. يعني اللي يجلس بعد يوم العيد يومين في منى ثم يفيض إلى مكة ما فيها بأس، ومن أراد أن يتأخر يجلس ثلاثة أيام بعد العيد ما فيها بأس، والرسول صلى الله عليه وسلم تأخر ثلاثة أيام ولم يتعجل، ولكن من أراد أن يتعجل في يومين فلا إثم عليه بنص القرآن، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. إذن قال بعض العلماء يعني هذه الشفع والوتر مراد بها اللي إما اليومين اللي بعد العيد أو ثلاثة أيام التي بعد العيد للحجاج الذين يجلسون في منى لرجم الجمرات. وقال لفيف من العلماء ومنهم مجاهد وابن عباس وغيرهم المراد بالشفع جميع المخلوقات التي خلقها الله تبارك وتعالى، والمراد بالوتر هو الله تبارك وتعالى نفسه المقدسة، لأنه كما ورد في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى وتر يحب الوتر، وتر يحب الوتر، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لما يتناول الحاجة يتناولها وترا، كنا غسلوا مثلا الوضوء نتوضأ ثلاث مرات هذه وتر، كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا افطر في رمضان يفطر بتمرة ولا ثلاث تمرات ولا خمس تمرات وتر، فهمنا؟ وهكذا، وإلى ما لقاش يشرب ثلاث غرفات من الماء، فهمنا كيف؟ أو من اللبن أو الحليب أو المتيسر عنده، فهمنا كيف؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يواظب على الوتر، لأن الله تبارك وتعالى وتر يعني واحد يحب الوتر، فمن كيف؟ وهكذا. وقال لفيف من العلماء كذلك المراد بالشفع والوتر هي الصلاة التي افترضها الله تبارك وتعالى على المسلمين، منها شفع ومنها وتر، يعني فيها الشفع مثل صلاة العشاء، مثل اللي هي العصر الظهر، هذه كذلك الفجر، هذه كلها اثنين اثنين، بينما صلاة المغرب وتر، فهمنا كيف؟ لأن فيها ثلاثة، وهي كما قال العلماء وتر النهار، لذلك نحن نوتر في النهار ولا هو اللي هو المغرب، وكذلك نوتر في الليل اللي هو بعد العشاء، فهمنا؟ إذن هذه والله أعلم. إذن نرجع إلى ما سبق من الآيات الأخرى، الله تبارك وتعالى لما تكلم عن القسم اللي هو قسم بمخلوقاته، يعني إذانا لكفار قريش حتى يؤمنوا برب الله تبارك وتعالى الذي خلق هذه المخلوقات كلها وأقسم بها، دليل على عظمتها. وإن كانت عظيمة في نفسها فهناك من هو أعظم منها وهو الله تبارك وتعالى. لذلك يجب علينا ويجب على الكفار أن يؤمنوا بالله تبارك وتعالى الذي خلق هذه الأشياء. إذن الله تبارك وتعالى كما بين هذا أنذرها بآيات أخرى، وهي يبين لهم يقول لهم انظروا ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، يعني يا محمد انظر، وأيها المشركون الذين كذبتم بمحمد صلى الله عليه وسلم انظروا إلى عاقبة الأمم التي كانت قبلكم وكانت أشد منكم قوة وبأسا، انظروا كيف أهلكها الله تبارك وتعالى وأبادها، فتلك مساكنهم خاوية وتلك بيوتهم يعني خاربة، انظروا إلى هؤلاء واعتبروا. فمن كيف الله تبارك وتعالى ضرب لهم الأمثال بقرى وبقبائل كانت عظيمة وكانت من البؤس من البأساء والشدة بما كان، فقال فكما أهلكت هؤلاء الأشداء فأنا قادر على أن أهلك جماعتك يا محمد إذا لم يؤمنوا بك. إذن الله تبارك وتعالى يقول له ألم ترى يا محمد، والخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم والخطاب لكل سامع يسمع، كما قال تبارك وتعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، مو الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، الخطاب له ولكل من يسمع ولكل من يرى. من كيف؟ لأن هذه أصبحت يعني قصة شائعة تمشي بها الركبان، فحري بكل مسلم أن يعرفها ويعلمها حتى يعلم مصير الطغاة والظالمين كيف يكون مصيرهم، وكذلك يعلم مصير المؤمنين الأتقياء الصابرين الذين يتبعون الرسل والأنبياء كيف يكون، كذلك كيف يكون مصيرهم. إذن الله تبارك وتعالى يقول له ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، وهذه قبيلة كانت في الجزيرة العربية في ضواحي الربع الخالي، كانت معروفة بالشدة والبأس، والله تبارك وتعالى أرسل لهم نبيا منهم ألا وهو هود عليه السلام، فأرسل إليهم فذهب إليهم وقال لهم واذكروا إذ جعلكم الله خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. فمن كيف يذكرهم النبي التاحم، يذكرهم بالنعم التي أنعمها الله تبارك وتعالى عليهم، لأن الله تبارك وتعالى كما أهلك قوم نوح ولم يستثني منهم أحد إلا المؤمنين الأتقياء الذين ركبوا مع سيدنا نوح عليه السلام وهم قلة قليلة، كما قال العلماء حوالي 80 رجل بين رجل ومرأة، فمن كيف هذا اللي سلكوا، والباقي جاءها السيل وجاءها الطوفان فعم الدنيا كلها. ثم الله تبارك وتعالى بعدهم استخرج هؤلاء الناس واستخلفهم في الأرض. بعد قوم سيدنا نوح جاءت قوم عاد اللي هما أرسل الله تبارك وتعالى إليهم هود، جاءهم نبيهم يذكرهم بنعم الله، يقول لهم كانوا ناس قبلكم وهم قوم نوح فكفروا بأنعم الله فأغرقهم الله وأبادهم، لذلك فعليكم أن تؤمنوا أنتم واذكروا، ذكرهم واذكروا إذ جعلكم الله خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، وأعطاكم قوة وشدة في الخلق لأنهم كانوا أولي بأس شديد وكانوا ذوي أجسام فارهة وأجسام طويلة وقوة وعتاد قوي. فمن كيف قال لهم يذكرهم بالنعم هذه، ربي اجعلكم بعد قوم سيدنا نوح وهلك جماعة سيدنا نوح وجعلكم أنتم خلفاء، وكذلك أعطاكم قوة وبأس يعني ما تخافوا حتى واحد، فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، يعني أذكروا النعم انت ربي التي أنعمها عليكم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ربي سبحانه يعني أزال القوم المفسدين الذين هم قوم نوح نوح ثم أنشأكم أنتم نشأة جديدة، فعليكم أن تؤمنوا وتتركوا الأرض بدون فساد. ولكن عتوا عن أمر ربهم، ولكن ظلموا، ولكن كفروا وتجبروا وطاغوا وقالوا من منا أشد قوة، يعني شكون أكثر منا، أكثر منا في القوة، ما كان حتى قوي. لذلك الله تبارك وتعالى عاتبهم، قال لهم أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. هم مش عارفين أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، فهمنا كيف؟ يعني نبههم يهود، نبههم إذا ما كانش في الجزيرة من هو أعظم منهم، فالله تبارك وتعالى الذي خلقهم هو أعظم منهم، فهو قادر على أن يبيدهم وأن يهلكهم عن بكرة أبيهم وأمهم كما أهلك من كان قبلهم وهم قوم نوح. إذن عاد هذا القبيلة اللي قال عليها عاد إرم، إرم عاد، إرم ذات العماد، هذه هو عاد ابن إرم ابن عوص ابن سام ابن نوح، همنا. وبعدين بعد جاء وليده شداد ابن عاد، راكم تقرأوا في التاريخ شداد ابن عاد ابن إرم ابن عوص ابن سام ابن نوح، همنا كيف؟ كانت الأرض مازالها جديدة، همنا كيف؟ ولكن لما طغوا وعاتوا عن أمر الله تبارك وتعالى أهلكهم، فأصبحوا أحاديث تذكر، وأصبحوا عبرة، وأصبحوا أثرا بعد عين، بعد أن كانوا ذوي قوة وذوي شدة، وكانت يعني الأعمدة انتاحهم قوية في البنيان وأجسادهم كذلك قوية في الشدة، الله تبارك وتعالى أهلكهم وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يا محمد أجل جماعتك وذكر كفار قريش أن الله تبارك وتعالى كما أهلك الكفار الأوائل فهو قادر على أن يهلك الكفار الأواخر. وبعدين ثناها الله تبارك وتعالى وثمود، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. الله تبارك وتعالى هنا أتى بجماعة كبيرة من الكفار، من الطواغيت، من الظلمة، من الأمم السابقة التي عتت عن أمر الله تبارك وتعالى وعتت عن أوامر الرسل، فالله تبارك وتعالى أتى بهم جميعا يذكر الكفار ويذكر المؤمنين بأن حتى إذا حسينا أننا في ذلة ومسكنة من أمرنا فلا بد أن نرجع إلى الله تبارك وتعالى، فمنه نستمد العون ومنه نستمد القوة فيغلبنا ويقوينا على جميع الكفار وعلى جميع المشركين، لأن الله تبارك وتعالى كما قالت في نهاية الآية، كما قال في نهاية الآية على أنه بالمرصاد، على أنه لا زال موجودا يتربص ويترصد للظلمة ويترصد للطواغيت الذين خرجوا عن نطاق الشرع وخرجوا عن نظم الرسل عليهم الصلاة والسلام. إذن يقول لهم ذكرهم بعاد وذكرهم كذلك بقوم ثمود الذين كذلك كانوا في الطغيان بمكان، وكانوا كما قال الله تبارك وتعالى جابوا الصخر بالواد. الواد هذا واد القرى، وهو يبعد حوالي 350 كيلو من المدينة على طريق الشام، ولا زال حتى الآن ولا زالت بيوتهم منحوتة في الجبال، ولا زالت آبارهم حتى للآن حية، فمن كيف موجودة حتى للآن حوالي 350 كيلو من المدينة لغاية مكانهم. والآن المنطقة هذه نفسها أما العلا فهي قرية كبيرة أو مدينة كبيرة من مدن المملكة، هذه ما زالوا فيها هذه البيوت خاوية على عروشها. هؤلاء الناس جابوا الصخرة، يعني إيش معنى جابوا الصخرة؟ فهمكم، لأن كلمة جابوا في اللغة العربية دي في اللغة العامية ديالنا يعني جاب الحاجة، يعني أتى بها من مكان بعيد أو جابها، يعني كما نقولوا كانت ليها وجابها لعنده، هذه في العامية. ولكن في اللغة العربية جابوا يعني قطعوا، فهمنا كيف؟ نقول السفن تجوب البحار، يعني تقطع البحار، فهمنا كيف؟ يعني هنا كثير من العامية توافق العربية الفصحى، ولكن في هذه اللفظة بالذات فارقت اللغة العربية فرقا بعيدا. كلمة جابوا في اللغة غير كلمة جابوا في اللغة الفصحى، فهمنا كيف؟ العامية جابوا يعني جبت الحاجة، هذه عامية، بينما جاب في اللغة العربية يعني قطع، فهمنا كيف؟ هؤلاء كانوا يقطعون الصخور ويقطعون الحجارة ويجعلون منها بيوت، فهمنا كيف؟ الله تبارك وتعالى كما قال في آيات أخرى: أتجعلون بكل ريع آية تعبثون وإذا بطشتم بطشتم جبارين، بكل ريع بكل جبل يبنون بيوتا ويبنون قصورا. وأنا أقول لكم والله الآن الحضارة وصلت إليه من معدات ثقيلة ومن أشياء كهربائية لا يعلمها إلا الله، لو الإنسان هذا اللي صنع الأشياء هذه ويروح المدائن صالح، هذا قوم ثمود رسل لهم ربي سيدنا صالح نبي التاحم، يروح يشوف كيفاش بناوها، وهذه قبل الرسول صلى الله عليه وسلم الآن عندها حوالي 2000 سنة، همنا كيف؟ زمان لا يعلم به إلا الله، قديم، همنا كيف؟ هذه لو الآن هذا الناس اللي يعني اصطنعوا هذه الأشياء الحديثة ومعدات الثقيلة والكهربائية التي تنحت الجبال وتتقب الجبال، لو يروحوا يشوفوا قوم صالح كيفاش بناوا يتعجبوا، يقول قبل 2000 سنة وما عندهم حتى شيء غير بيديهم، كيفاش بناوها؟ كيف بناوها؟ العلم لله كيف بناوها. جبل يا إخواني الكرام من جرانيت كما يقولوا اللي يقرأوا الشباب اللي يقرأوا يعرفوا الحجارة، أنواع الحجارة فيه نوع يسمى الجرانيت، هذا هو أشد وأصلب أنواع الحجارة، فهمنا كيف؟ ما فيش أصلب منه، فهمنا كيف؟ يجون الجبل من الجرانيت ويحفروه ويتقبوه ويجعلوا له أقواس ويجعلوا له سواري ويسكنوا فيه، وهنا غرفة النوم وهنا غرفة المجلس وهنا وين يجلس الملك وهنا غرفة المحاكمة، تتعجب. وبعدين ينزلوا الأرض كذلك يحفروا آبار كبيرة ويدوروا عليها سلوم، هكذا مازلت للآن سلوم من نفس الحجر يدور هكذا وينزل الراجل، للآن ما عندناش الآن، وتحوص العالم كله ما تلقاهاش الفكرة هذه، يعني كما تقولوا انتم صوندة كبيرة فيها حوالي 5 مترات عرض هكذا، ينزل بها الراجل بالسلوم، هو يدور هو يدور هو يدور حتى يلحق لتحت، فهمنا كيف؟ ويحفر ويخدم ويزيد يطلع، ما يطلعوه لا بالجرارة ولا يطلعوه بشيء، ينزل وحده بالسلوم، ما زال حتى للآن. شكون اللي قال مديروا هذا الشيء؟ شكون كذا طغوا في البلاد وتجبروا حتى لما جاءهم سيدنا صالح وقال لهم خافوا ربي، راه ربي أعطاكم قوة وتنحتون من الجبال بيوت الفارهين، هكذا قال لهم، قال لهم راكم أعطاكم ربي قوة وأعطاكم صلابة وأعطاكم كل شيء، وراكم الجبال تنحتوا منها تحفروها وتتقبوها وتجعلوها بيوت، خافوا ربي، يعني هذه الشيرة راح أعطاه لكم ربي ما أعطاه لكم حتى واحد. قالوا شكون ينجم منا احنا يا. احنا كيما تقبلنا الجبل كيما نستطع نوقف أمام كل حاجة قوية علينا نوقف أمامها مهما كانت، فهمنا كيف؟ وبعدين لما جاءهم سيدنا صالح وتجبروا وبعدين قالوا له يلا نحن نأمن بك ولكن بشر، فهمتوا؟ قالوا له بشر هذا الجبل القاسم اللي رانا نشوفه فيه، روح ادعي ربك وخرج لنا منه ناقة، الجبل يخرج الناقة، يخرج الجبل يخرج الماء ما يخرج الناقة، ولكنه ما بغاو يعجزوه كما تقولوا انتم، بغاو يعجزوه باش ما ينجمش. قال لهم ولا خرج ربي الناقة من الجبل تأمنوا؟ قالوا نأمنوا. الله تبارك وتعالى خرج لهم ناقة وكثر من ذلك، راح سيدنا صالح دعا الله تبارك وتعالى فانفلق الجبل فخرجت ناقة كوماء كبيرة، خرجت ناقة وجت تمشي لعند سيدنا صالح، قال ما شو بغيتوا هاي الناقة جت أمنوا؟ قال لا، بغينا الناقة هذه تحلب منها وتشبع. قال ما فيها بس ولكن بشرط تأمنوا؟ قال نأمنوا. قال بشرط الناقة هذه انتوما راكم متعمروا من البير هذا، تعمروا نهار وهي تشرب نهار، ما تدنوش لي هذا النهار تاعها. قال ما ندنوش ليها، يجوا هما يشربوا في النهار، يشربوا يغرسوا يسقوا كل شيء، يروحوا النهار الثاني تاع الناقة، تجي الناقة تشرب تشرب تشرب تشرب، تعمر كرشها وتروح تدور على البشر، الدور على الدشرة، كل واحد توقف له قدام باب داره يخرج القدح تاعه ويحلب يعمره سواء كان كبير ولا صغير، يعمره ويدخل داره وهكذا، وهي تشرب وتجي وتجي تحط لهم الحليب، فهمنا كيف؟ وهذه الأشياء مش حد يتلو عليها العجائز، رأي موجودة في القرآن هنا، وبعدين نقرأوا شوية يحقون الشمس وضحاها، كيف الناقة اللي موجودة في القرآن هي الناقة تاع سيدنا صالح، ماشي كلام العجائز. وعاد يقول راك تراك تحدث ولا راك حاجي، ما كانش الحجاية يا اخواني الكرام، هذا الشيء الصدق. وبعدين هما يلا أمنوا ما تأمنوا، قالوا أبداوي داس فمي فيما بينها، قالوا هذا الناقة هذه راهي ضيقت علينا تشرب لنا الماء كامل، فهمنا تشرب لنا الماء وتعبتنا، احنا نبغوا نسقوا عليا خنتو ما تشرب الماء وفي نفس الوقت تحط لكم الحليب بسرعة تفرغ وتروح تشرب وتحط نهار كامل وهي تشرب نهار كامل وهي تحط، وغدوة من ذاك نفس الشيء. الله قالك ما نحتاجوش هذا الحليب بتاعها وراي ضيقت علينا في الماء، تشاوروا ما بيناتهم. قال أشقاها الذي هو أشقى القرية، أحدهم شقي وهم كلهم أشقياء، ولكن فيه واحد فيهم أشقى يعني أكثر منهم شقاوة وأكثر منهم ظلما، قال لهم أنا أنعلي بها، أرسلوا إليهمكم. خلاص اتفقتوا تمقتل، قال اتفقنا، راح ادى الحرب تاعو وراح الناقة هي تشرب وبعجها، فمن كيف؟ فعقرها كما قال الله تبارك وتعالى، فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباه. لما قتلوا الناقة آية ربي سبحانه ارسلها لكم معجزة، وانتم طلبتوا قتلوا ارسل لنا الناقة هذه نعم بالله وانجولي. لما جاءت الناقة كذلك عاتوا امر ربهم وقالوا الناقة هذه تولي تحلب وتشربنا كامل ونشبعوا، عاد نعملوا شبعتهم قالوا لا نقتلوها، همنا كيف؟ اذا تبين كفرهم وتبين ظلمهم وتبين طغيانهم، فعقروا الناقة قتلوا الناقة وعاتوا عن امر ربهم، وبعدين راحوا الصالح قالوا يلا اتنا بما تعدنا ان كنت من الصادق، يلا جيب لنا شلنا كل يوم ربي يا ربي يدير لكم، يلا جيب يلا يا رك رك توخرت، همنا كيف؟ قالوا الله تبارك وتعالى سيدنا صالح اخرج انت والمؤمنين انت وعك اخرج بعد ونفرجك في هؤلاء الظلمة، فمن كيف؟ فالله تبارك وتعالى وسلسل لهم يا اخواني الكرام كما قلت لكم دائما جنود ربك لا يعلمها الا هو، وما يعلم جنود ربك الا هو، حتى واحد ما يعلم الجنود تاع ربي غير هو، جنود لا حصر لها ولا عد، فمن كيف؟ هذا ارسل عليهم الطير الابابيل، وهذا غرقهم بالماء، وهذا ارسل عليهم، وهذا ارسل عليهم الطاغية، فاما فاهلك الطاغية، واشنها الطاغية؟ الصيحة التي خرجت عن موضعها فطغت والعياذ بالله في القوة والشدة، فأصبحت وقلوبهم قد تفجرت وتمزقت وماتوا، فمن كيف؟ جاء سيدنا جبريل حتى القدام بيوتهم، وكانت قلت لكم الدخل الجبال إيران دخل الجبال، شكون يوصل لها الصوت؟ ونزل عند الجبال التام وصاح فيهم صيح الطرق قلوبهم وماتوا كلهم، لم يكنهم وما زالت بيوتهم حتى للآن، والبئر التي كان يشرب تشرب منه الناقة ما زال حتى للآن ويسمى بئر الناقة، ما زال حتى للآن، وجو كفار مستشرقين أعداء الله وصوروا وخططوا ورفضوا، وفي الأخير راحوا لبلادهم وقالوا صحيح هذا الشيء صحيح، ويرجع إلى ثمود ويرجع إلى عهد صالح عليه السلام، فمن كيف؟ ما هوش ناس راحوا صنعوها البارح وقالوا لا بليها له، هذه أشياء موجودة في الجبال ما تجب تنحيها، لا هذه السيارات انتوعنا ولا الشاحنات ولا هذه المعدات الثقيلة ما تستطعش تنبشها ولا تنحيها، لأن قرى كبيرة ومدن كبيرة داخل الجبال متهيئة داخل الجبال، والأقواس من برا ومشبحة شي ما يصوروش العقل، فمن كيف؟ لما تمرضوا وقتلوا الناقة وعتوا عن أمر الله وقالوا يا الله أتنا بما تعدنا، جيب لنا الشيء اللي راك كل يوم ربي يديركم يلا هاد. الله تبارك وتعالى أرسل إليهم جبريل عليه السلام فصاح فيهم صيحة كبيرة فت تمزقت قلوبهم أفهمنا كيف وماتوا جميعا. واحد يقول ليش الصيحة وعلى شيء تقتل؟ نقول له يا أخي العزيز نعم فهمنا كيف ماشي غير تقتل، الصيحة تقتل وكذلك تهدم وتخرب فهمنا كيف. الله تبارك وتعالى لما يقول عن الساعة، لما يقول على قيام الساعة وش يقول؟ يقول فإذا نفخ في الصور فهمنا، لما الملك اللي راه موكل بالصور ينفخ. طيب ينفخ واش كاين؟ ولكن لما ينفخ واش معناتها؟ واحد يقول لك انا فلان ضرب لي هذه واش يسموها تاع السيارات تقبلي ودني وليت ما نسمعش فهمنا كيف. هذه الطائرات يقولوا الفونطوم ويقولوا كذا، لما تنزل فوق العمارات السجاد كله يطيح والناس كلها ودنيهم تنخرق واللي ما يسمع فهمنا كيف، وكان اللي يموت من الخلعة. إذن واش باش؟ إذن بالرعدة، بالرعدة ماتوا فهمنا كيف. وكذلك الرعدة إذا كانت قوية، الرعدة هذه قد بيوت تريب وقياس تروح لهم السمع نتاعهم وقد يموتوا، فما بالك إذا كانت هذه القوة، هذه الرعدة كبيرة بحيث لا يعلمها إلا الله، بحيث الله تبارك وتعالى قال عنها الطاغية، يعني صوت كبير لا يعلمه إلا الله أنزل فرجعهم وتكسروا. كذلك الملك الذي وكل بالسور، وهو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه الآن التقم السور فهو في فمه. هذا الملك اللي ينفخ اللي هو إسرافيل اللي ينفخ في السور باش تخلص الدنيا راه دايره في فمه فهمنا كيف. لما ينفخ فيه مثل ما تكون انت يا مثلا حاجة صغيرة أمامك وتنفخ فيها تطيرها، هكذاك هو لما ينفخ فيه الدنيا دي كلها تطير وتتصافط مع بعضها بعض. فهمت كيف؟ تتلقى الشمس مع القمر والقمر مع الكواكب والعرض مع كذا ويختلط النظام، تصبح انت كيشغل حاجات عقاشات صغيرين تسف عليهم وما يطيروا. هكذاك هذا البوق الله تبارك وتعالى الصور جعله كبير وجعله ملك عظيم، كذلك فهو في فمه شاخص الى العرش. اسمعوا مليح، نرانا غافلين فهمنا كيف، لان الرسول صلى الله عليه وسلم واش قال؟ قال كيف انعموا، كيف انعموا، كيف انعموا وقد التقم اسرافيل، وقد التقم اسرافيل الصورة. ايش معنى؟ قال كيف الريح وكيف نهدى وكيف ننعم وإسرافيل راه شاد في البوق راح ينسف، راه يقذر في ربي وكتب له ربي غير آذن يا الله واسي الدنيا كلها راه شاد البوق ويقذر. يقول لك من اللي ربي أعطاه له البوق وقال له شد البوق في فمك اللي هو الصور، صور كبير بوق كبير لا يعلم به إلا الله، من اللي أعطاه له وقال له ديره في فمك. لما نعمرك ونقول لك انسف انسف يقول لك من اللي عامر، والحديث صحيح من اللي عامر ربي سبحانه وعينيه ما رمش عينيه يخزر في ربي، حل عينيه يخزر في ربي، ممكن يرمش ربي يعطي له الامر يلقاه ما رمش عينيه فهمنا كيف. من اللي اعطاه له ربي العمر هو حل عينيه، بس يجي جاه العمر يكون حل عينيه يقول له ربي سبحانه يلا الدنيا خلاصة فهمنا كيف. ينفخ هو النفخة العظيمة الطاغية فهمنا كيف، الصاخة اللي اسمها بالصاخة لأنها تصخ الأذان وتصم الأذان لما لما لما يسرق الصاخة هذه النظام كله يبقى على وجه الأرض أحد من نبات ولا جماد ولا إنسان ولا حيوان، كل شيء يتكسر كل شيء يموت، وبعدين يزيد ينفخ النفخة الثانية كل شيء يزيد يحيى من جديد ويخرج هناك للحساب والعقاب. الله تبارك وتعالى يخفف علينا وعليكم إن شاء الله. إذن يا إخواني الكرام هذا الناس هذا الله تبارك وتعالى لما طغوا في البلاد أرسل لهم الله تبارك وتعالى الصاخة فمن كيف، أرسل لهم الطاغية نزلت عليهم سيدنا جبريل عليه السلام انفخ فيهم وصرخ لهم صرخة عظيمة طرطقت قلوبهم وماتوا في جحورهم فمن كيف. وجبريل عليه السلام واحد يقول هذا الشيخ قد منه جبريل هذا اللي يدير الشيء كله، نقول له يا أخي العزيز ورد في حديثين صحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال رأيت جبريل مرتين خلقه الله تبارك وتعالى، قال شفت جبريل زوج مرات، هو جاء عدة مرات وإني كان يجيب له الوحي ولكن كان يجي على صفات كان يجي على صفة واحد الصحابي كان جميل يسمى دحية بن خليفة الكلبي. هذا الصحابي كان راجل وسيم راجل زين، كل يوم جبريل يجي في مكان يجي في صورة هذا الراجل هذا، فمن كيف كان يجي كثير. ولكن قال زوج مرات شفته كما خلقه ربي، يعني غير ما تصور بحاجة أخرى. مرة يجي في صورة راجل طيب لابس مليح شعره كحل ماشط داير ريحة طيب، من كيف في وسط الصحراء يجيك واحد هكذا تتعجب كيف جانا واحد غريب، ولكن ما عليش أثر السفر والحواجه بيض وجهه نقي لا ما عليه، بينما المسافر كل يوم يكون تعبان الغبار حواجه مسخين، فمن كيف مهما كان من كيف لما يدخل الرجل هذا هو بيض كل شيء يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم هذا جبريل، والناس يبقوا يخزروا شكون هذا اللي جاء ما يعرفه، شو الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف باللي جبريل. إذا جبريل كان يأتي عليه السلام مرة في صورة دحية بن خليفة الكلبي، مرة في صورة رجل من الناس غريب وهكذا. ولكن زوج مرات قال الرسول صلى الله عليه وسلم شفته كما خلق ربي. طيب تعالوا شوفوا قدم منه كيفاش خلق ربي سبحانه. قال لما شفته قد سد بين الأفق، سد بين الأرض وبين السماء، عنده 600 جناح. لما هذا الملك يكون بهذه القوة هذه يعني من الأرض حتى للسماء العليا، مو للسماء تاعنا السماء العليا هناك، يسد بين الأفقين شاد بين المشرق والمغرب، عنده 600 جناح يطير بها، هذا دليل باللي قوي. فمن كيف ولذلك ثبت في الحديث الصحيح أن قوم لوط لعنهم الله اللي كانوا في الأردن قرية سادوم اللي الآن موجودة تسمى البحر الميت، لما عتوا عن أمر الله جاءهم سيدنا جبريل دخل جناحه تحت الأرض تاعهم ورفدهم بهما بترابهم بدبايبهم بغرزقهم بخيرهم وطار بهم للسماء ووصل حتى للسماء كما قال في الحديث، حتى سمع أهل السماء صياح الدياكة، حتى أصحاب السماء سمعوا وسرادك وما يروحوا هم جايين مين جاوا سرادك بسماء ما كيش الأرض راهي طالعة، طلع سيدنا جبريل طلعها حتى للسماء وقلبها على الأرض المؤتفكات رقم تقرأها في القرآن، ثم قلبها. لماذا؟ لأنهم قلبوا فطرة الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى كما قال العلماء الجزاء من جنس العمل، كما أنهم قلبوا يعني فطرة الله تبارك وتعالى فالله تبارك وتعالى قلب عليهم العذاب، فجعل الأعالي أسافل والأسافل أعالي. إذن جبريل عليه السلام قوة متين قوي متين، فمن كيف وكذلك مأمور فإذا أمره الله تبارك وتعالى ينفذ، من كيف ولا يتأخر. إذن الله تبارك وتعالى بعد ما تكلم القوم ثمود كذلك يزيد يثلثها بذلك عتاة طغاة، ألا وهم قوم فرعون، فرعون قومه، وبعدين يقول وفرعون ذي الأوتاد، يعني عاد وثمود وفرعون، هذو كلهم أحزاب على الظلم، أحزاب على الطغيان، أحزاب على التمرد على الأنبياء، أحزاب على التمرد على الله تبارك وتعالى. فمن كيف ويتساهلون في أوامر الله تبارك وتعالى، فبين الله تبارك وتعالى مصيرهم حتى يرتدع المؤمن، وحتى يكون المؤمن على بينة من أمره، وحتى تكون عبرة للكفار والمشركين حتى يؤمنوا، وكذلك تكون عبرة للمؤمنين حتى يعلموا أن الظلم والبغي مهما عتى ومهما طار وتجبر فمصيره إلى الزوال، وأن الحق مهما تأخر ومهما يعني تولى فمصيره إلى الانبعاث ومصيره إلى النصر الدام. فمن كيف وهكذا الرسل كلهم جاءوا بالمسكنة والذلة، وفي آخر عمرهم كلهم أصبحوا بالعزة والقوة والأنفع، من عهد آدم من عهد نوح عليه السلام حتى إلى آخرهم الرسول صلى الله عليه وسلم كيفاش أذوه، ولكن في الأخير كيفاش الله تبارك وتعالى عزه ونصره. لما مات عمه أبو طالب وماتت زوجته خديجة رضي الله تعالى عنها أذوه قريش أذى كثيرا، فمن كيف وقال هو في الحديث الصحيح إن قريشا لم تنل مني شيئا أكرهه إلا بعد أن مات عمي أبو طالب. قال قريش عمرهم اذوني ولا مسوني بالاذيه غير لما مات عمي جاءوا ولاو يأذوني لان شيخ قريش مات والرجل الذي كان ينيف عن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات فتطاول عليه السفهاء وتطاول عليه المشركون والكفار. فمن كيف والخساره الكبيره ان هذا الرجل مات مشرك اللي هو ابو طالب كان يسر الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن مات مشركا. ولكن يوم القيامه ما تنفعوش وليد خوه يقول انا كنت نخدمك وكنت نعاونك وكنت كذا ونرد عليك يلا اشفع فيه يقول له لا ما نشفعش فيك لانك مشرك. باش تشوفوا يا اخواني الكرام الشرك الله تبارك وتعالى لا يحابي فيه احدا ولو كان يحابي فيه ولو كان يجامل فيه لكان التجامل مع الرسول صلى الله عليه وسلم وابو طالب. يقول هذا مادام كان ينصر وليد خوه ويحب وليد خوه ويدافع على وليد خوه ولو مات مشرك معليش يا محمد اشفع فيه. ولكن لا اللي ما الذي لم يؤمن بالله تبارك وتعالى ولم يوحد الله تبارك وتعالى فالنار مثواه ولو كان قريبا من الرسول صلى الله عليه وسلم كما كان هذا الرجل. هذا ما صار محمدا صلى الله عليه وسلم نصرا مؤزرا ودافع عليه دفاعا مستميت ولكن لما مات آخر أمره قال هو على ملة عبد المطلب. قال نعلم ملة قل هو على ملة جدوده وجدوده كانوا مشركين وخلى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم إذن ما تنفعوش. باش تنتبهوا يا إخواني الكرام الشرك والله الإنسان إذا مات مشرك ما ينفعه ولا حد ولا كان ينفع حد الرسول صلى الله عليه وسلم ينفع عمه وينفع بابه وينفع جده ما ينفع حتى واحد. الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينفع إلا المؤمنين الموحدين الذين جردوا التوحيد لله وصفوا العقيدة لله تبارك وتعالى. هذا لما مات أبداوا يطاولوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. جاء أحد من السفهاء جاء للرسول صلى الله عليه وسلم مرفد له كم شاتراب وحطها له فوق راسه الشريف. فهمنا راح يمشي لداره والرسول صلى الله عليه وسلم كان من الأخلاق الحميدة بمكان ما كانش يرد على السفهاء هذا ولا يسبهم ولا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فمن كيف ما كانوش يردوا على الجهالة ولا يتسبوا معهم ولا دار له التراب فوق راسه حتى ما بغاش حتى ينفضوا خلاه وراح لداره. لما دخل خرجت بنته شافت باباه هكذاك التراب فوق راسه وينزل على لحيته وبدات تبكي تنفض التراب على راس باباه وتنفض التراب على لحيه باباها وتبكي. واش قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لها كلام يطمئنها هم كيف ويهنئها كانه ينظر الى مصارع القوم وكانه ينظر الى عزته يومئذ. قال لها يا بنيتي لا تحزني فان الله ناصر أباك. ما تحزنيش يا بنتي درك ينصرني ربي عليهم ما تخافيش. وفعلا ربي نصره ولا ما نصروش راح للمدينة وجلس يحارب من هنا وهنا وفي الأخير جاب 12,000 جندي مؤمن تقي نقي من رايات التوحيد وجا فيهم المدينة المكة. كيف محمد اللي راح وحده مع أبو بكر يروح يضرب دورة انت عدى 6 سنين ولا 7 سنين ويجيب الناس 12,000 جندي ويجي مش يبا أعطى لهم الدراهم ما عنده دراهم أعطى لهم الرزاق ما عنده الرزاق أعطى لهم النخل ما عنده ما. حتى كي جاء المكة ما لقاش الدار بتاعه اللي يسكن كان يسكن فيها لقى وليد خوه باعها وليد عمه باعها. فهمنا كيف عقيل بن أبي طالب باعها ما لقاش حتى وين يريح. فهمنا كيف عشام رياح في البطحة مع المؤمنين ساكن في التراب داير خيمة مع المؤمنين حتى كمل الحج تاعه وكمل الغزوة تاعه وارجع. فهمنا كيف هذا الراجل باش دارها يا إخواني الكرام دارها بالتمكين تاع الله تبارك وتعالى الذي مكنه وكذلك بالأسلوب وبالكلام الطيب واللين الذي ما جعله في قلبه صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى جعله في قلبه فكان يدعو الناس باللين وبالرحمة وبكذا لا ينفر على هذا ولا يعنت على هذا. فلما هاجر إلى المدينة جاءه أحد زعماء الأنصار معروف جاءه من قرية قرب قبة اللي هي بني عامر بن صعصعة، جاء ليه قال له يا رسول الله أنا رجل من القدماء كبير في السن وأنا رجل شريف والناس يتبعونني، ولكني قال له الآن أنا رأى عندي واحد الصحيفة من زمان نقرأ للناس من الصحيفة هذه ورام يأخذوا الرأي ورام يتبعوني همنا. قال له يلا هقرأ لي شوية من الصحيفة هذه اللي عندك، لأن قالوا يسمى عندي أنا برنامج كيف أشراني نمشي الناس التوعي قبيلة داعي، هذا هو البرنامج تاعي يا محمد استنى نقرأ لك. قالوا يلا أقرأ لي شوية من الصحيفة تاعك. أقرأ له الصحيفة هذه واش تقول؟ تقول يعني ما تزنوش، لا تشربوا الخمرة، ساعدوا الضعفاء، كذلك أحموا الجيران. قال له هذا كلام حسن. قال له ما قالوش يدير فد علينا هذا، خلينا من الورقة اللي حرقها له حالينا هنا كيف. قال له هذا كلام حسن ولكن الذي أوتيته هو أحسن منه. الرجل لما سمع هكذا طوى الصحيفة تاعو ما قال لي أقرأ. قال له أقرأ لي هما الشيء اللي هو أحسن من الشيء اللي عندي. لما قرأ له قال له أشهد أن لا إله إلا الله وأنت رسول الله هنا كيف. لو كان قال له يلا قطع لي الصحيفة دي خلينا منها، هذا كلام تاع الجهاله تاع الاولين ما نديروش به ونفروا وحاوزوا الاخر يروح والقبيله تاعو كامله تروح معاه. ولكن قال له هذا الكلام زين ولكن اللي اعطاني ربي احسن منه وزين احسن منه. اذن الراجل نفهم، اذن ما دام جاك امر زين احسن منه، انت كنت تشرب في الماء ملوث معمر غرقه ومعمر طين وجاب لك واحد طاس مذهب زين مليح وقال لك هاك اشرب هذا الماء البارد الزلال العذب معلوم ترمي الماء المسخ وتشرب من جديد همنا كيف. هذا هو الرجل الذكي يدير هذا الشيء هذا. اما البليد يقول لك انا نشرب ومعكر خامج وما نتبعكش انت، كيما داروا الكفار انتاع النجد الكفار انتاع اليمامة لما جاهم مسيلمة الكذاب خرج في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كذاب قال لما انا نبي ابدا يقرا لهم القران فمن كيف. قالوا لو اقرا لنا القران ابدا يقرا لهم القران اللي هو قال له يلا محمد عنده قران واصحابه راهم جابوا لنا القران يلا اقرا لنا شويه القران. هو جلس اسمع الضيف دع تقرب الجرى نسمعها تقرب. واش قال له؟ قال له اية الضيف دعو نقي ما تنقين فنصفك في الماء ونصفك في الطين. هذا قرآن. قال له واحد من بني عمه قال له والله شوف قال له واش قال له؟ قال له اشهد انك كذاب. قال له والله غير كذاب انت. قال له ولكن كذاب بني حنيفه خير الي من صادق قريش. قال له معليش انت والله غير كذاب ولكن انا بن عمي كما نقولوا احنا بن عمي كذاب خير لي من براني صادق. هكذا احنا نقولوها، احنا فرنا نقولوا هكذا بن عمي نطيح عليه ظالم ولا مظلوم فهمنا كيف. هكذا انا نقول العصبية. هو لما قال له بالعصبية قال له والله غير انت كذاب والقرآن انت عقده جبته من راسك وماش قرآن صريح ومكذوب ولكن ما يهمني بن عمي كذاب احسن لي من واحد يجيني من قريش وهو صادق. افهمنا كيف. باش تشوفوا يا اخواني الكرام والرسول صلى الله عليه وسلم جاء هذا الكذاب هذا افهمنا كيف وقال له نقسم الدنيا انا وياه افهمنا كيف. قال له انت لك غرب الدنيا وانا لي شرقها. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم دار يده الشريفة في الارض ورفد واحد التخشى صغيرة. قال له والله لو سألتني هذه والله ما اعطيتك اياها وانما الارض لله يرثها من يشاء من عباده فهمنا كيف. وما حبس الرسول صلى الله عليه وسلم يقتله وإنه يقول لهم يلا لما يروح يتبعوا المساغر يقتله ما خلاه ولكن خلاه حتى مات شر ميته. راحوا لي الصحابة رضي الله تعالى عنهم في عهد أبي بكر الصديق راحوا لي من مكة من المدينة حتى ثم في 12 راية أرسلها سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ودخل حديقته. كانت عنده حديقة فتسمى حديقة الموت دخلها لما شاف الجنود الإسلامية قوية عليه وحارب حرب كبير، وفي البداية هزم المسلمين، ولكن أبو بكر الصديق لما شاف الهزيمة على المسلمين أرسلهم خالد بن الوليد قال له روح دعم المسلمين، وراح سيدنا خالد رضي الله تعالى عنه. لما شاف خالد جاء والجيش الجرار الإسلامي جاء، دخل الحديقة نتاعه فيها صور كبير، مازال حتى الآن مازالت الآن الحكومة دايرتها حديقة للناس يجلسوا فيها. هذه كانت بعيدة، كانت حوالي كما نقولوا احنا من المدينة حوالي 1000 كيلو. فهمنا؟ إذن لما شاف القتل جاء وشاف الصحابة كثروا والجيش الإسلامي تقوى، دخل الداخل الحديقة نتاعه وغلق البيبان. جاءوا الصحابة بغاو يطلعوا فوق الأسوار ما نجموش، همنا ما نجموش، جاءوا يكرشوا ما استطعوش، ما استطعوش يدخلوا، وهو الداخل هو والغاشي تاعو وماكلتهم وشرابهم ونخلهم وخيرهم كله موجود. ناض واحد من الصحابة شاب ناشط قال لهم نديروا حاجة باش تشوفوا يا إخواني الكرام الصحابة كيف كانوا يستميتون على الموت، كيف كانوا يتسابقون إلى الجنة، كانوا ناس أعطاوا قلوبهم الرب سبحانه، أما احنا قلوبنا راهي مع الدنيا كل واحد مع من راهي، أما اللي قلبه راهي مع ربي فقليل منا. هذا الراجل هذا جاء قال لهم خلاص الآن الدنيا مغلوقة من جميع الجهات، الراجل راه داخل ياكل ويشرب مع اصحابه، والحديقه مغلوقه، الجنان مغلوق، والاسوار عاليه، ما نجموش كيفاش ندخلوا. قال لهم نديروا حاجه، قال لهم يرفدوني الصحاح، يرفدوني ويرموني فوق السور، نكرش وننزل ونحل لكم الباب ونهجموا. قالوا له تنجم؟ قال لهم ننجم، تصبر؟ قال نصبر. رفدوه، رفدوه الشباب، رفدوه الصحاح، يا الله الله اكبر، لاحوه كرش في السور، انزل يضرب عن اليمين ويضرب عن الشمال، مسكوه شد في الحلقة تاع الباب وحل الباب وميت. فمن كيف ودخلوا الجنود المؤمنة دخلت وصدموا على مسيلمة الكذاب عدو الله الطاغية الكبير، ودخلوا على غاشيه قتلوا الناس كلهم، ودخلوا هو في الخيمة، دخلوا عليه الشباب كثيرين من جملتهم وحشي الحبشي الذي قتل حمزة، فضربه أحد من الصحابة واختلفت الطعنة نتاعه مع الطعنة نتاع أحد الصحابة. فمن كيف لما وحشي هذا اللي قتل سيدنا حمزة بدأ يتكلم قال لهم أنا قتلت خير الناس وقتلت شر الناس. فمن كيف هذا حمزة هذا وحشي اللي هو كان عبد حبشي أسود اقتل سيدنا حمزة غدره وقتله، ولكن تاب. وبعدين لما كان الحرب خلف في الإسلام وراح حارب على المسلمين اقتل مسيلمة الكذاب اللي هو قال أنا نبي. فمن كيف تنبأ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أنا نبي، قتلوا وحشي وقتلوا الصحابة الاخرين معه، قال لهم أنا قتلت خير الناس وقتلت شر الناس، شر الناس هو مسيلمة الكذاب، وخير الناس في عهد الصحابة اللي هو حمزة ابن عبد المطلب اللي هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فقتله وحشي غدره وخدعه وقتله. وبعدين جات هند كركرو، وجات هند حلت كرشه وجبدت الكبدة تاعه ومضغتها مضغتها ما استطعت تشرطها أرماتها. فمن كيف وبعدين هرب حرات وقات وراك حر، وعطاته العقد تاعها من الجوهر وعطات له مال كثير وصبح حر وبقى هامل. وين يروح؟ وين يروح الناس يطاردونه؟ أنت اللي قتلت عم الرسول، أنت اللي كذا، يا المشرك يا الكافر، لو كان مسكوك نقتلوك. ضاقت عليه الأرض كلها ما استطعش، وين يروح يلقى أصحاب محمد موجودين؟ قالوا له الآن يا الله نقول لك فكرة، أرجع عن محمد صلى الله عليه وسلم وآمن به وسلم وتوب. قال لما نقتلت عمه أعز عمه وقتلت له وبكى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وسماه حامل لواء الشهادة يوم القيامة، هو اللي يمسك اللواء تاع الشهادة وهو سيد الشهادة، كل شهيد من اللي خلق ربي الأرض حتى تخلص كلهم يوم القيامة يجوا يمشوا مر سيدنا حمزة. قال لهم وانا ينظر كان استطع نوقف أمامه ونقول له راني تبت. قالوا له غير روح، خبي نفسك حتى تلحق لعنده وتوب وخلاص. المهم أخذاب الرأي داحم راح يختفي هنا وهناك حتى وصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما وصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم اختفى حتى الرسول صلى الله عليه وسلم تمم صلاته وقام وجلس عند الرسول صلى الله عليه وسلم. قال له اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. قال له من؟ قال له وحشي. قال له قاتل حمزة؟ قال نعم قاتل حمزة، انا اللي قتلت حمزة. وايش قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم مهما يكون عنده صفات بشرية، ما نقولوش هو ملك من الملائكة، بشر. من كيف؟ بشر. لما قال له النية قال له قاتل حمزة؟ قال له نعم قاتل حمزة. قال له خلاص توبتك مقبولة، ولكن لا تريني وجهك. توبتك غير مقبولة ولكن ما نشوفش وجهك كما الناس، كما الصحابة يجلسوا معايا ويحضروا معايا ويجلوا معايا، انت بعدني ما نشوفش وجهك. علاش؟ لأن هذه الأشياء ترجع للقلب. الرسول صلى الله عليه وسلم القلب بتاعه يحرق لما يشوف واحد قتل عمه في الوقت اللي هو أحوج الحاجة إلى الأبطال المسلمين، جاء هو قتله في ذيك اللحظة، وفي الأخير يجي ويخزر في الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا ما نجيبش تخزر في وجهك، ما نجيبش نشوف فيه، إذا خبي وجهك عليا، راك مقبول توتك مقبولة وأمرك لله، ولكن ما توريليش وجهك. فقال من ذاك الوقت ما كنت مع عمر وما شافني الرسول صلى الله عليه وسلم أنا أشوفه وهو ما يشوفنيش، يختفي يعني هكذا وراء الناس ويختفي في الأزقة حتى يشوف هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم ما يشوفوش، لأنه قال له خبي وجهك عليا ما نشوفكش. فهمنا كيف؟ وهذه ترجع للقلب، لأن كل واحد قلبه، والرسول صلى الله عليه وسلم ما يكون عنده قلب كما قلوب الناس، ما يكون عنده قلب كما قلوب البشر. وقلب البشر يقول لك البارح اختلت بابا واليوم تجلس تهضر معايا يا خويا راني مسامع لك، ولكن بعدني ما نشوفش وجهك. فهمنا كيف؟ ما نجيبش نشوف وجهك وأمرك لله وأنا راني مسامع لك، وروح ما تورينيش وجهك وخلاص. هكذا قال له هو، قال له أمرك لله والتوبة تاعك مقبولة ولكن ما تورينيش وجهك. ما يجلس معه كما يجلس مع أبو بكر وعمر يتكلموا معه ويتجاذبون معه أطراف الحديث، لا، وإنما هو يجلس كل أركان ويجلس مور الناس ويشوف للرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول ما يشوفش ليه. إذن فهمنا كيف؟ إذن هذه كلها يا إخواني الكرام بيناها، يعني وبيناكم مصير المؤمنين ومصير الطغاة الكافرين. مصير المؤمنين وإن كان يبدو على أنه ضعيف وعلى أنه يعني في شد وفي حزن وفي نكد، فالمصير يرجع إلى القوة وإلى العزة وإلى النصرة. ومصير الكفار وإن كان يعني في الأول نشوفوها على أنه قوة وعزة وتمكين ونصر، ولكن مصيرهم إلى الزوال، ولكنهم مصيرهم إلى الهلكة. فمن كيف؟ لذلك يقول يعني بعض علماء السلف يقول له، يقول مثلا، يقول الحق الباطل له ساعة، الباطل له ساعة، والحق إلى قيام الساعة. فمن كيف؟ الباطل عنده ساعة يعيش فيها، فمن كيف؟ ولكن ديك ساعة اللي يعيش فيها ما نقولوش هم ظلمة وهم كذا، هم عايشين ماكلين شاربين ناعمين لاباس عليهم، ولكن الحق إلى قيام الساعة. سأل شكون يديها في الآخر؟ يديها الحق. لذلك يا إخواني الكرام احنا لما نشوف هؤلاء الظلمة وهؤلاء الطغاة تنادوا على المسلمين من كل مكان بخيلهم ورجلهم، ما نقولوش هؤلاء الناس على أنهم تمكنوا أقوياء وكذا، ولكن هؤلاء والله ما أدوا إلا لأننا احنا ضعفنا في ديننا، احنا ضعفنا، وبطبيعة الحال لما نضعف نحن بطبيعة الحال يجي الباطل، لأن الحق لما يضعف يجي الباطل. فمن كيف؟ هذه معروفة، إذا ضعف الحق يأتي الباطل، وإذا قوي الحق يذهب الباطل. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هكذا ربي سبحانه يقول لمحمد، يقول له قل لهم يا محمد الحق جاء والباطل راح. ولكن كيفاش جاء الحق؟ نزل ربي مسمع لنا؟ لا، بالعكس احنا نتبعوا الحق ونعمروا الحق في قلوبنا، ونعمروا ربي سبحانه في قلوبنا والإيمان في قلوبنا، نقولوا نشوفوا الحق يمشي على وجه الأرض، بينما الآن رانا نشوفوا الباطل يمشي على وجه الأرض فينا نحن المسلمين، ما هوش في ناس واحد أخرين جاونا بعاد. احنا يا المسلمين فينا الغش، فينا الخداع، فينا الكذب، فينا الرياء، فينا الغيبة، فينا النميمة، كل الأشياء التي حرمها الله تبارك وتعالى على المؤمنين نحن الآن متصفون بها، ونقول لماذا لم ينصرنا الله تبارك وتعالى. أسمعوا مني يا إخواني الكرام، هل الله تبارك وتعالى تعالى ينصر ظالم على ظالم. رب سبحانه وش يقول في القرآن؟ واسمعهم ليه؟ وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. واش معنتها؟ قال لك ظالم نضرب بظالم اكثر منه، فهمنا؟ لو نولوا احنا ماناش ظالمين، ربي سبحانه يضرب الظلام بينا، احنا يا احنا نغلب الظلام. ولكن احنا لو تروح للكفارة تلقاه الى باع لك حاجة بحالك بنصيحة، ويجي لخوك المسلم ولحيته حتى صدره ويحلف لك بالعيمان المغلظة، ولما تلحق على الدار تلقاها خايبة ماشي مليحة، فهمنا كيف؟ ويقول لك الاسلام يكفيك حديث واحد، من غشنا فليس منا، اللي يغشنا ما هوش على ملتنا. يكفيك حديث واحد يخرجك من ملة الرسول صلى الله عليه وسلم كله، ويروحك معه من ملة اليهود وملة النصارى وملة الماجوس. قال لك احنا علاش رانا متوخرين؟ احنا باش ناكلوا طرف خبز ما ننجموش هذا يسامي هذا ونتقاسموا طرف خبز هذا كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم لما كانوا يخصهم الرزق يجيب الرسول صلى الله عليه وسلم ريدة إزار يحط الإزار هذا وبعدين يقول لهم روحوا جيبوا الماكلة تاعكم، هذا يجيب حفنة تاع تمر، وهذا يجيب حفنة تاع شعير، وهذا يجيب حفنة تاع قمح، وهذا يجيب شوية سمن، وهذا بشوية كسرة، ويعرموها. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بسم الله ويعطي هذا، بسم الله ويعطي هذا. شوف المسلمين ماشي اشتراكية، فهمنا كيف؟ تعاون وثقة، لأن هذا اللي راك انت تاكل وخليته جيعان هذا راه اخوك، هذا غدوة تلقاه جانبك في الجهاد في سبيل الله، كيف تاكل وتجوعه؟ لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول والله يسمعهم ليه، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. ثلاث خطرات ويحلف قال والله، والله ما يمن، والله ما يمن، والله ما يشكون هذا. قالوا الصحابة من يا رسول الله؟ من هذا الرجل اللي راك حلفت ثلاث خطرات ما هوش مؤمن؟ شكونه؟ اسمعوا شكونه. من بات شبعان وجاره الى جنبه جيعان وهو يدري به. ورانا نديروا هذه الناس؟ ما يقول لك الاسلام احنا كلنا نثقف والجاهل نعرف بلي الاسلام الصلاة والصيام، والانسان كي عنده الدراهم مليح يروح يضرب دور العرفة ويجي ويجيبوا معمر ماركورو ويجيب كرطوشة للدلال يعطي لهم. هذا هو، هذا هو الاسلام صحيح كذب، فهمنا كيف؟ الاسلام جذري حلقة تامة دوائرة ما تجوش تقطع تقول لا ما تحتاجوش، هذه يقضي من لؤلؤ متراص الحبات ما تجوش تنحي لحبة وتقولي ما نحتاجش هذه، يقضي، فهمنا كيف؟ انت لؤلؤ مضموم ومربوط بالخيط يديروا الإنسان في عنقه، فهمنا كيف؟ يتجمل به ويتحلى به، ما يجيبش يقول الحبة هذه تنفع والحبة هذه ما تنفعش والنحي هذه واللوح هذه، كله جاء من عند ربي سبحانه. ما يكونوش مؤمنين، ما يكونش مؤمن من بات شبعان وجاره إلى جنبه جيعان وهو يدري به، فهمنا كيف؟ والراي احنا ما رانا بعاد على هذا الشيء، هذا عندنا الخير غير جينا شويه سميد، جينا شويه طوماطيش، جينا شويه زيت نضاربوا عليها ونتقاتلوا ونسبوا ربي، فهمنا كيف؟ والعياذ بالله ونكفر ونسخط بالله. ويقول لك اليهود، اليهود ما تتكلموش عن اليهود يا اخواني الكرام، الصفات اللي رانا متصفين فيها اكثر من صفات اليهود، احببنا ولا كرينا الا بغينا نكونوا مؤمنين ما نجاملوش ما نكذبوش على انفسنا. لعور هذا كلمات مشيدايات لما قالوا له، قالوا له المسلمين راهم مليار، همنا وصحرنا مليار، يعني لو كان يجوا لكم يا اليهود ياكلوكم حجرة حجرة يردموكم المسلمين. واش قال له؟ وهما شحال اليهود الان؟ مليون ونص اليهود، مليون ونص، مليون ونص يهودي، همنا، ولكن يولدوا كل يوم يفرقوا كل يوم. وحنا قال لك لا تحديد النسل، انا عندي الدار ضيقه نولد غير طفله ولا نولد طفل. شكون يضمن لك الطفله ولا الطفل يعيشوا؟ وإلا انت تكبر وما يكبر ويموتوا لك وتعشي الديناش ما عندك لا طفله ولا طفل، ماشي مصيبه؟ وولد ما تحوش على الدار، الدار ربي يوسعها. لو كان جدودنا خضروا للدار باللي ضيقه وباللي الخبز ما كاينش، والله غير احنا ما نا مولودين، غير احنا رانا ضايعين ما عندنا والو. جدودنا كانوا 10-12 في دار، وإنما نقولك وشنو الضيق، نقولكم الضيق وين راه؟ راه في القلوب. الولد ولا ما يحمش حتى باباه، ما يحمش حتى يمه، المرأة ولات ما تحمش حتى أمها، تضربها وتسبها. بينما بكري الناس كانت قلوبها على الفطرة وقلوبها معمرة خير، كان 4-5 في دار وكلهم يولدوا، والمرأة ترضع هذا وترضع الثاني، ما تفرق بين وليدها وليد المرأة الثانية، فهمنا كيف؟ ويولدوا ويعاودوا. وهذاك هو الجيل الإسلامي اللي جاب لنا الثورة الحمد لله، واللي ربي نصرنا عليه. أما لما نقولوا لهذا الجيل تاع الشيشوار هذا واش راح يجيب لنا؟ واش راح يجيب لنا هذا؟ ما يجيب لنا إلا البلا، زاد لنا غير في المس تاع الماشينة غلاو، وزاد لنا في البريانتين ولا في الريحة غلات، وهكذا. هذا هو الجيل تاعنا، فهمنا كيف؟ الجيل تاع نولد واحد، نولد زوج، نولد واحد ونص، فهمنا كيف؟ هاي المشكلة، هاي المشكلة يا إخواني الكرام، انتبهوا بارك الله فيكم، راهي المصيبة كبيرة. واش قال لهم العوار هذا؟ قال لهم صحيح هما راهم مليار، ولكن كي يولوا يعرفوا يركبوا الحافلة نهدر معاهم. احنا نعرفوا نركبوا الحافلة، واحد يقول يلا والله غير في البلاد الفلانية نشتم يركبوا الحافلة، والله غير حتى في الحج يضربوا الحافلات ويسبوا ربي وراح للحج ويسب الدين وراح للحج، فهمنا كيف؟ واش من بلاد نعرفوا نركبوا الحافلة؟ ماشي نصنعوا الحافلة، نركبوا الحافلة. ما نعرفوش حتى الحافلة نركبوها باش هذا مر هذا ونركبوا بأدب، ما أو هذا مر هذا وندوا السلعة بأدب، ما كاينش. هذا يعفس هذا يضرب هذا، يقول لك إسلام. وراء الإسلام رانا فوضى همج. الله تبارك وتعالى نسعد أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يثبتنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الشر شرا ويرزقنا اجتنابه، وأن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، وأن يبغض إلينا الكفر والعصيان، ويجعلنا من الراشدين إن شاء الله. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.